الله أكبر غافر الزلات داعي الحجيج إلى ثرى عرفات. الله أكبر ملأ ما بين السماء والأرض عد الرمل والذرات. والحمد لله العلي فنوره بالذكر كالمصباح في المشكات. الله أكبر بكرة وعشية، الله أكبر سامع الأصوات. الله أكبر عالما ومهيمنا محصي الحجيج وجامع الأشتات. ما كان يخفاه الضمير وهمسة مهما تكون عند اختلاف لغات. الله أكبر مبصر النمل الذي في ليلة سوداء فوق صفات. قد أبصر الجمع الغفير وإنه ليرى نياط القلب والنبضات. الله أكبر لن تواري دمعة عنه الدموع وخافي العبرات. علم الغيوب وكل حبة خردل ما قد مضى منها وما هو آتي. الله أكبر فاستجب يا ربنا والتمح عنا سالف العثرات. واغفر لحجاج أتوا شعثا فقد ناجوك يا رحمن بالزفرات. الله أكبر أنت أرحم راحم فاقبل كريما صالح الدعوات. واجعله حجا صالحا متقبلا والطف بنا في الحشر والعرصات.